الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. والله الله يسلمكم. حميدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي رجعنا بعد انقطاع أسابيع. ندعو الله تبارك وتعالى ألا يبتلينا بأعذار نغيب عن هذا الخير المبارك، درى مدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير، اللهم إنك على كل شيء قدير. وبعد ذلك، إلى أين كنا وصلنا فيما مضى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى صفحة 74 وبعد المئتين، الحديث 32 بعد 100 و2000 وثلاثة آلاف. أنا أيضا كتبت بلغ الأربعاء ليلة الخميس 5/4/1443. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر، وهو محمد بن بشر ابن الفرافسة العبدي الثقة، عن محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة ابن وقاص الليثي ابن وقاص، أي نعم أظن الليثي أو غيره، محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الأنصاري، هو له صدوق له أوهام. نعم. قال حدثني يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب، وهو يحيى ابن عبد الرحمن ابن أبي بلتع ابن حاتب ابن أبي بلتع عبد يحيى بن عبد الرحمن ابن حاتب ابن أبي بلتع. قالوا إنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على ثلاثة أنواع. للحج على ثلاثة أنواع، يعني الحج ثلاثة أنواع، فبعضهم كان على نوع وبعضهم كان على نوع وبعضهم على نوع ثالث. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة، فمنا من أحل بحج ومنا من أحل بحج وعمرة معا، ومنا من أحل بحج مفرد. نعم. ومنا من أحل بعمرة مفردة أو مفردة، أفرد بالحج مفرد بحج مفرد، ومنا من أحل بعمرة مفردة أفرد بالحج. نعم. فمن كان أحل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج. ومن أحل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج. ومن أحل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم منه حتى يستقبل حجا. الحديث واضح، هو حديث إن شاء الله حسن الإسناد أو صحيح، وهو قد رواه الإمام البخاري رحمه الله أيضا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها معناه. كذلك أخرجه من طريق آخر، قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك، وأيضا الإمام مسلم ببعض الاختلاف في اللفظ. وعندهما، أي عند البخاري ومسلم، وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. نعم. وكذلك من رواية أخرى أيضا مثله. فالحاصل أن الآن يعني على ما هو معروف لدى المسلمين أنه الخطأ في فهم السنة إذا كان الإنسان ينظر إلى حديث واحد فقط، وقد يكون رواه آخرون هذا الحديث نفسه في بعض الأشياء يصحح لنا أو يوضح لنا الحديث. فإذا رأينا هذا الحديث يكون معناه فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم عليه، ولكن هذا يتقيد بحديث آخر: من كان أهل بحج وعمرة معا ولم يسق الهدي ولم يسق الهدي، نظرا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، ومنها على مروة لما انتهوا من السعي فقال: من كان لم يسق الهدي فليحفل يجعلها عمرة، فليجعلها عمرة وإن كان قد أهل بحج وعمرة معا. كذلك من كان أهل بحج مفرد أيضا فحق له أن يكون أن يجعلها عمرة. لا بد أن يفسر هذا بما جاء في أحاديث أخرى. ثانيا أيضا هنا لمن أهل بهذا فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل مما حرم منه حتى يستقبل حجا. نفس الشيء لا بد أن يكون يقيد بمن لم يكن ساق الهدي ممن حج، ممن أهل بالحج مفردا، ممن أهل بالحج. أما من أهل بعمرة فهذا مسألته سهلة. وهذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون وضح لهم الحج بهذه الأنواع الثلاثة من قبل أن يدخلوا فيها، ومنهم من دخل هكذا ومنهم من دخل هكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آخر مختار للصحابة أنه إذا كان لم يسق الهدي وكان قد حج نوى الحج مفردا، أو لم يسق الهدي وكان قد نوى قارنا الحج والعمرة قارنا، فيكون في هذه الحالة لهم، أي بل أكد بعض العلماء أنه يكون له التمتع، فليحلل ويجعلها عمرة حتى يستقبل الحج. ثم قال: حدثنا القاسم ابن محمد ابن عباد المقلبي، وهو من شيخ هو شيخ ابن ماجه ثقة، قال: حدثنا عبد الله بن داود. عبد الله بن داود بن عامر الخريبي معروف الكوفي البصري. نعم. قال: حدثنا سفيان. قالوا: روى عن سفيان لكنه لم يسمع منه، هكذا قال بعضهم. نعم. ثقة إلا أنه لم يسمع من الثوري، هكذا قالوا. وبعض العلماء قالوا أنه سمع منه أيضا. الحاصل على كل حال الحديث يكون صحيحا إن شاء الله بما معناه مضى به. قال: حدثنا قال سفيان الثوري: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حجات: حجتين قبل أن يهاجر، حجتين قبل أن يهاجر. نعم. هذا يعطينا تاريخ أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ونحن نعرف أول الحج الذي أحد الحجتين، تذكرون أن فلان الخزاعي كان قد استغاب جملا له فذهب يبحث حتى وصل إلى عرفات، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات فقال: ما لهذا الأحمسي في عرفات؟ لأن الحمص على قريش كانوا يقولون نحن الحمص، أي متشددون في دين الله تعالى، أو العاملون بشدة بدين الله تعالى، لا نخرج من الحرم. فقال: ما لهذا الأحمسي؟ ثم ربما يكون هناك حجة أخرى أيضا إذا بحثنا في السنة نلحق مع هذا الحديث أيضا، قد يكون 3 حجات 4 حجات وكذا قبل الإسلام أو قبل النبوة. حجتين قبل أن يهاجر، أما قبل أن يهاجر فنعم، هل كان بعد ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أم كان قبل ما أوحي أيضا يحتاج إلى توصيل. أردت أن أجد لكن ما وجدته، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر من المدينة. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان يلتقي القبائل ويذهب، ولا يستبعد أن يكون قبل الهجرة حينما كان أبو جهل يكذبه وعاءه صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الناس القبائل الآتية للحج المختلفة، فكان يكذب وراءه صلى الله عليه وسلم يقول لا تسموا هذا ساحر هذا كذاب، فيكون صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر يكون عدة حجات والله أعلم، لأنه بقي 13 سنة. وحجة بعدما هاجر من المدينة هذا لا يختلف فيه، وقرن مع حجته أمرة صلى الله عليه وسلم، واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 بدنة. اجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 بدنة. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ساق 63 بدنة على قدر سنه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كأنه إرحاص أو كأنه مقدمة لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساق 63 بدنة والبقية كم يبقى؟ 63 بقي 37 يكون جاء به علي رضي الله عنه، وما جاء به علي 100 بدنة، فاجتمعت 100 بدنة. منها أي من البدن جمل لأبي جهل الذي كان قد اغتنمه صلى الله عليه وسلم بعدما قتل أبو جهل في بدر. في أنفه برة فضة، برة أي حلقة توضع في أنف البعير، حلقة نعم في أنف البعير، قد يكون في البرة، قالوا أنه يكون في صورة الحلقة. وهناك الختمة أو الختام، قد يكون في صورة الأصبع، يجعل ويجعل من الطرفين الحبل، نعم. في أنفه برة فضة، فنحر رسول الله صلى الله فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونهر علي ما غبر. هذا الحديث فيه سوق البدن أو سوق البدن إلى للحج، وأن علي رضي الله عنه منه يظهر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم وكل علي في نحر ما بقي من 100. قيل من ذكره؟ قال جعفر الصادق، يعني الثوري يكون سمع من جعفر الصادق عن أبيه وهو جعفر بن محمد وهو أبو جعفر الباقر عن جابر رضي الله عنه. هذا سفيان الثوري سمع من جعفر وعن أبيه عن جابر. كذلك ابن أبي ليلى محمد وهو ضعيف الحفظ عن الحكم وابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث يعني فيه حديث أصله وشاهده أيضا، والشاهد كان ضعيفا ابن أبي ليلى سفيان الثوري من طريق ابن أبي ليلى، لكنه تابعه حديث جعفر عن أبيه، حديث جعفر عن أبيه، فيكون الحديث صحيحا أو حسنا لغيره وصحيحا، نعم. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله عن ابن إسحاق قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح، نعم هكذا، حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية، وفي هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جملا لأبي جهل في رأسه برة فضة، هكذا يعني أبو داود أخرج عن طريق ابن إسحاق قال قال عبد الله بن أبي نجيح أن قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح سمع مجاهدا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا، جمل كان لأبي جهل في رأسه برط فضة. قال ابن منهال برط ذهب. جاءت رواية أخرى عن طريق ابن منهال برط ذهب. نعم. وقال شيخ النفيلي رحمه الله، قال النفيلي نقل أبو داود النفيلي قال يغيظ بذلك المشركين، ويغيظ بذلك المشركين. الآن الحديثان من مختلف الحديث بارك الله فيكم. الآن في الحج كان جمل لأبي جهل في أنفه برة فضة، قرن ما حجته واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهنا في الحديث الآخر أنه كان في الحديبية، كان في الحديبية، لكن ليس فيه أنه ذبح. جاء الرواية التي جاءت، انظروا حديث إذا كان عندكم إمكانية الآن. حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية. في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل كان لأبي جهل رأسه أبي رأسه برد فضة، فهل ذبحه صلى الله عليه وسلم في الحديبية أم يكون جاء به إغاظة للمشركين، إغاظة للمشركين. ثم لما حج صلى الله عليه وسلم ورجع به، ولما حج صلى الله عليه وسلم فكان قد أهدى في حجه هذا الجمل. هكذا يجمع بين الروايتين والله أعلم. نعم، كأنه كذلك عند الإمام أحمد رحمه الله، وفيه أن جمل أبي جهل كان في الحديبية، هكذا قال، وكان أبو جمل أبي جهل كان في الحديبية، لكن ما وجدت تصريح أنه ذبحه في الحديبية. فمن الممكن أن نجمع بين الروايتين، أنا ما وجدت هذا الجمع، لكنه ممكن أن نقول أنه يكون أتى به إغاظة للمشركين، معروف في أنفه كذا وكذا، ومعروف عنه جمل أبي جهل، فأغاظ به ثم رجع به حتى رجع بهم أو رجع به في الحج، فيكون أهداه وذبعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعض العلماء كانت خاتمة جمله، أي جمل أبي جهل، أجمل من خاتمة أبي جهل، فإنه نحر في بدن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال، يعني هذا أبو جهل قتل كافرا، نعم قتل كافرا ذليلا، وهذا الجمل قد ذبح في بدن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فما ندري. على كل حال انظروا إذا كان وجدتم، نعم، هل ذبح، لأنه كان من جملة هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا لأبي جهل في رأسه برة فضة، وقال النفيلي يغيظ به المشركين، فيظهر لي أنه ساقه إلى الحديبية أيضا من جملة بدنه الذي يكون جاء به، لكن يغاظ للمشركين، ولكنه لم يذبحه إلا في حجة الوداع. نعم. ثم بعد ذلك قال باب المحصر. المحصر الحصر بمعنى حبس أو المنع، معروف هذا الحصر أو منع. نعم، المحصر كلمة اصطلاحية إسلامية، وهو أن الحاج قد يعترضه العدو عن الوصول إلى بيت الله الحرام، ويكون قد أحرم للحج أو العمرة، فما حكم هذا الشخص؟ ماذا يفعل وكيف يخرج من الإحرام؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن علي إبراهيم إسماعيل أو إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج بن أبي عثمان، حجاج بن أبي عثمان السواف الكندي ثقة أو صدوق، قال حدثني يحيى بن أبي كثير وهو ثقة إلا أنه كان يدلس، أما ها هنا فقد سرها يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة أنه قال حدثني الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج أي أصابه عرج فقد حل عليه حجة أخرى فقد حل عليه حجة من كسر أو عرج. أولا سدنا النبي صلى الله عليه وسلم سد عن المسجد الحرام عن طريق العدو ولم يمكنه من الطواف والعمرة كما هو معروف. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر واضح قد مر علينا بأنه يحصل ذبح صلى الله عليه وسلم هديه، والصحابة الذين لم يكن لهم هدي ماذا فعلوا؟ لابد أن يكونوا صاموا أو شيء من هذا النوع، لابد. وحل صلى الله عليه وسلم، ثم هذه عليه حجة أخرى، هذا في مسألة الحج. لكن العمرة كذلك إذا حصل فيها إحسار ولم يتمكن الإنسان، والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فعليه عمرة أخرى أيضا. من كسر وعرج فقد حل وعليه حجة فقد حل، يعني جاز له أن يحل إذا كان الكسر مع الكسر مع العرج يقدر أن يتم حجه، كما هو معروف أن الضعاف كانوا يحملون ويحججون، فإذا كان من يساعده ويعينه أن يحج مكسورا وأعرج فليس بلازم أن يكون يحل، ولا يقال أنه وجب عليه أن يحل، لا، لكن حل له أن يحل ويخرج من الإحرام وعليه حجة أخرى. وهل يحتاج إلى فدية؟ نعم، هذا هو الفدية واجب لا شك فيه، وكذلك عليه حج عليه عمرة أخرى وكذلك حجة أخرى إذا كانت الحجة فريضة. أما إذا كانت تطوعا أو كانت تطوعا فغير واحد من العلماء قالوا لا يجب عليه حجة مرة حجة أخرى. أولا إذا رأينا أقوال العلماء رحمة الله عليهم في حكم الإحسار وتعريف الإحسار، فيكون أي شيء وأي عذر يكون مانعا من المضي في الحج فيكون هذا إحسار. هذا رأي غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، أنهم رأوا الإحسار بالمرض، مرض مرضا يصعب عليه إتمامه الحج والعمرة، أو أي عذر يعرض من غير حبس العدو الذين العداء الذين كانوا قد منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق. فقال العلماء نعم جاز هذا أن يكون محصرا ويحل من الحج، وثم بعد ذلك عند الإمام أبي حنيفة وإن كانت نافلة لابد أن يأتي بحجة أخرى. ولعل استدلال أبي حنيفة رحمه الله هو عندهم أنه عند الحنفية فيما قرأنا في كتبهم أنه إذا بدأ المسلم بأي نافلة ثم لم يقدر أن يتم فيجب عليه أن يأتي مرة أخرى ويتم، لأن الله تبارك استدلالهم لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطئ أتوا الله وأتوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، الذي في الأخير جاء في آخر الآية لا تبطلوا أعمالكم. فأنت أيها المسلم قد بدأت بعمل وإن كان متطوعا في هذا العمل فيجب عليك أن لا تبطل، يجب عليك أن تتم. فإذا بدأ الإنسان بركعتين نفل ثم بعد ذلك عرض له عارض فترك الصلاة أو يعني انتقض الوضوء فلا يجب عليه عند الآخرين أن يتم، لكن عند الإمام أبي حنيفة وكوفيين يجب عليه أن يتم. فهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه غير واحد من الأئمة. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا إحسار إلا إحسار العدو. فإذا كان مريضا فلا حصر فيه، يجب عليه أن يمضي مريضا مريضا، وإذا كان عنده عذر آخر أيضا فيمضي فيه. وجاء هذا ابن عباس أيضا رحمه الله رضي الله عنه. والمسألة في الحقيقة فيها اختلاف، هل يكون الإحسار بحبس العدو فقط أم بعذار أخرى؟ إذا كان حبس العدو، وإذا ذهبنا نبحث عن العلة التي تدور على الحكم أو يدار عليه الحكم عليها الحكم، فالعلة واحدة، العدو إذا لم يمكن من الوصول إلى بيت الله الحرام فهو حسر. كذلك إذا جاء عذر لا يقدر الإنسان أن يصل إلى بيت الله عز وجل لأجل المرض الشديد، أو يكون أمر آخر، ماذا يكون؟ يعني مرض شديد مثل الكسر والعرج بحيث ما يمكن أن يكمل، فالظاهر يكون محصرا وحكمه حكم الإحسار. وعليه إذا كانت الحجة حجة واجبة فريضة فعليه حجة أخرى، أما إذا كان نافلة فالذي يظهر أنه لا يجب عليه. ويستدلون بأنه إذا كانت نافلة لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى أو يقضي هذه الحجة التي حسر فيها، لا يجب. هكذا قال غير واحد من العلماء، واحتجوا بعمرة القضية، العمرة التي حصلت للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدروا أن يكملوا فخرجوا من الإحرام، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الصلح، على بنود الصلح أنهم يأتون العام القادم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان قد قدر من أصحابه الذين كانوا في الحديبية سابقا، ولم يجد العلماء قالوا ولا يوجد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر كل من يكون في كل من كان في عمرة الحديبية وحسر فيها أسر منها فيجب عليه أن يكمل حجه، فقالوا إذا كانت نافلة فلا يجب إكمالها. هذا هو الذي يظهر، والله الراجع والله أعلم. هذا الحديث نعم أخرجه أبو داود، قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد، كذلك الترمذي أن حجاج أين حجاج بن عمرو بإسناد صحيح، ورواه أحمد أيضا من طريق آخر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن رافع، نعم عن عبد الله بن رافع، هكذا جاء في عن يحيى بدل الحجاج، جاء من طريق آخر عن عبد الله بن رافع، نعم. ثم ذكر الحجاج ولم يذكر في حديث عبد الله بن رافع، وحجاج ثقة. جاء عند الإمام أحمد رحمه الله هذه الرواية، أو عند الترمذي، ذكر الترمذي برقم 940 من طريق حجاج، هذا حجاج بن عمرو، نعم أنا عبد الله بن رافع، أنا عبد الله بن رافع، أن أي نعم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. كان أشك في المسألة سقط شيء، قالوا حجاج لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، نعم وحجاج ثقة حافظ عند الحجاج بن عمرو، هذا صحابي، قال الحجاج بن أبي عثمان السوار عن طريق الحجاج بن أبي عثمان السوار، فالآن يعني مضى علينا أيامنا والله المستعان. الحجاج هذه الرواية عند الترمذي، عند ابن ماجه هي بن سعيد بن علي عن حجاج ابن أبي عثمان عن ابن أبي كثير، أن فهنا جاءت هذه الرواية عند الترمذي رحمه الله عن حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمرو بن الأنصاري، يعني بين يحيى بن كثير هكذا عن عبد الله بن رافع حجاج عن يحيى بن أبي كثير بغير ذكر إكرمة، على يحيى بن كثير قال حدثني إكرمة وفي رواية الترمذي جاء أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن رافع عن حجاج عن الحجاج بن عمرو عن الحجاج بن عمرو فيكون قال ثم ذكره برقم كذا ويقال أن حجاج ثقة وفي روايته ذكر واسطة أو ذكر شيخا غير شيخه السابق فيكون كلا الطريقين يكون صحيحا إن شاء الله. قال الترمذي وسمعت محمدا يقول رواية ما أرى معاوية بن السلام هذا في يعني رواية أخرى هذه لكن الرواية السابقة وهو أنه حجاج قد ذكر واسطة بين يحيى بن كثير وحجاج وهو حجاج بن عبد الله بن رافع عن يعني الحجاج بن عمرو ويتكون الروايتان إن شاء الله فيما يظهر صحيحة ويكون الطريقان صحيح. حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن كثير قال حدثني إكرمة قال حدثني الحجاج بن أبي عمرو أيضا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري حجاج ابن عبد الله بن رافع بن خديج وهو تابعي ثقة. نعم الحديثان صحيحان ان شاء الله. ثم قال طالب من كسر او عرج فقد حل عليه حجته فحدثت به ابن عباس وابا هريره فقال صدق فحدثت به ابن عباس من الذي يقول عكرمه الظاهر يقول حدثت به ابن عباس وابا هريره من كسر او عرج فقد حل فقال صدق فهذه هذا شاهد من حديث ابي هريره الذي بحث عنه إكرمة أو من طريق إكرمة جاء هذا الشاهد. نعم ثم قال حدثنا سلمة بن الشبيب ثقة قال حدثنا عبد الرزاق هو الإمام قال أنبأنا معمر أن يحيى ابن أبي كثير عن إكرمة عن عبد الله بن رافع انظروا جاء مولى أم سلمة أن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المهر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال إكرمة حدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق فقال صدق والحديث إن شاء الله نعم صحيح كي من كلا الطريقين. ثم قال قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. هذه فائدة من الفوائد الحديثية فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي هو هشام بن أبي سمبر الدستوائي ثقة فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. هل كان يعني هشام روى عن معمر؟ نعم الذي يظهر الله أعلم أن هشام الدستوائي روى عن معمر في جزئه فقرأ علي معمر أو قرأت عليه يعني نسي الأمر يدور بين هذا وذاك أيا كان لو كان قرأه أيضا كذلك قرأ عليه الشيخ معمر والحديث فيه اتصال والحمد لله رب العالمين. فإذا على كل حال كونه في جزء هشام الدستوائي يقوي الحديث نعم فيكون هذا من طرق تحقيق الروايات من طرق تحقيق الروايات. الآن إذا كان حديث منسوب إلى مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة مسند الحميدي فيكون في الحقيقة الإنسان لا يجد هذه المصنفات فينقل عن طريق واسطة الذي يكون قد نقل وفي النقل قد يكون فيه سقط في من النصاف وغيرهم وغيرهم فالتحقق يكون في الرجوع بالرجوع إلى الجزء الذي يكون أو الكتاب الذي يكون سمع منه هذا الحديث لأن الشيخ ما كان يحدث عن جزئه أو يحدث جزءه إلا بعد أن يكون قد قرأ وصحها على الشيخ. نعم، فيكون هذه في الحقيقة يعني تقوية للحديث، فكل واحد قرأ على الآخر من الممكن قرأ علي أو قرأته عليه. نعم، وهذا يدل على أن الاهتمام إلى القراءة رحمة الله عليهم. نعم، والقراءة على الشيخ الآن هل في هذا الزمان أن لا يحتاج أن يقرأ؟ نعم، الناس يقولون أن ما دام الكتاب موجود فيكفي أن أقرأ، لكن قد يكون في الحقيقة القراءة على الشيخ، والقراءة ينبغي أن تكون فيها بعض الشروح أو المختلفة أو شروح المختصرة، أما القراءة فقط وعدم الفهم فهذا هو الذي قد يندد ويقال أن هذا لا يفيد شيئا. ينبغي للإنسان أن لا يكون فقط قارئ. ويجري الآن هذا الزمان نجد ناس يجرون وراء الله المستعان وراء السماعات وراء الإجازات، ففيه ما فيه الله المستعان. ثم بعد ذلك قال باب فدية المحصر. باب فدية المحصر، قال هناك كاتب محصر الظاهر، أحصرتم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهو محصر وليس محصر. باب فدية المحصر، قال حدثنا محمد بن بشار ثقة بن دار ومحمد بن الوليد وابن عبد الحميد القرشي ثقة، قال حدثنا نعم قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأسبهاني. عبد الرحمن بن الأسبهاني وعبد الرحمن بن عبد الله بن الأسبهاني، نعم، عن عبد الله بن مغفل معقل، ليس مغفل، نعم، عبد الله بن معقل، ونعم هذه من مسانيد عبد الله بن معقل بن مقرن. نعم، قال قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد. نعم، قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد، المسجد الظاهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أين هذا؟ كان في بعض روايات البخاري فدار حلاق، فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. نعم، فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب بن عجرة في أنزلت، بسبب أنا أنزلت هذه الآية، كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، والقمر والقمل يتناثر على وجهي. نعم، وجاءت هذه الرواية عند البخاري وأنا أوقد تحت النار، أوقد تحت النار. أنا أردت أن أفهم بعد هذا أنه بالفعل يعني نعرف أن القمل هناك كانت تكثر في الماضي كثير في الناس هنا وفي البلاد الأخرى، فإذا جاءت الشمس كانوا يجعلون ثيابهم في الشمس فتهرب منه لأنها هي تهرب من الحر الشديد. فتحت أنا أوقد تحت النار، ولا شك أنهم كانوا رجال يعملون أعمال كلها، قد يكون طبخ، قد يكون إعداد الطعام. نعم، ليس عيبا على الرجل أن يكون يعمل هذه الأشياء. فكنت أوقد تحت النار فقمل كان يتناثر، يبدو أنه إذا كان القمل في الرأس وهو يوقد النار ويكون قد أصاب حر للقمل فيكون يهرب منه أو ينتشر ويخرج والقمر يتناثر. أحد من الإخوان الظاهر لاحظ شيء، إيش كتبت يا أخي؟ كتبت اسمك بس ولا؟ إذا كان فاض تفيدون شيء بارك الله فيكم. قل ألا يكون في مسجد الكوفة؟ أخونا جميل، مسجد الكوفة عبد الله بن معقل بن مقرن المزني هو كوفي ولا؟ من أين أخذت أنه كان بالمسجد ألف لام؟ ونعم صحيح هذا الكلام، وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله في مسجد الكوفة، أنا عندي رواية الإمام أحمد رحمه الله فيه، وكان فيه أيضا كانت لي وفرة في رواية البخاري وهي الشعر الكثير، نعم الوفرة إلى شهمة الأذن، وفي رواية الأخرى المسجد الكوفة. جزاك الله خير التنبيه، وأنا لاحظت هذا وكتبت بعد ما بحثت الروايات، فكتبت هنا في رواية الإمام أحمد رحمه الله في مسجد الكوفة. أيضا يعني فيه إذا كان نستفيد من هذا، فالجلوس في المسجد والدخول في المسجد، تعرفون أنه إذا كان الإنسان حتى للنوافل وغيره كما جاء في بعض الروايات أن الإنسان يذهب إلى أداء صلاة الضحى وغيره في المسجد فله فضل، فكانوا يجلسون في المسجد لهذه كذلك لمذاكرة العلم، فهذا هو. والمسجد كان في زمن الإسلام له شان كبير في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي في المسجد أيضا. والشيخ السبيل رحمة الله عليه ذكر أن أخاه لما كان أو فلان الشيخ البكري كان لما استقضي لما صار قاضيا في بريدة، فكان يجلس في المسجد بعد صلاة الصبح يقضي بين الناس. نعم، فهنا على كل حال جلوس للعلم في المسجد، وأيضا في اهتمام بتفسير القرآن. انظروا، فسألته أنا هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لماذا جاء عند كعب بن حجرة فقط؟ الإنسان قد يكون عنده بلغه شيء، ولعله يكون بلغ أن قصة القمل كان قد بلغه ما وأن كعب بن حجرة هو صاحب القصة، فيكون جاء للتثبت وأخذ الإسناد العالي، فسأله عن هذه الآية، ويكون في علمه عبد الله بن ماقل في علمه أن هذه الآية نزلت في شان عبد الله بن في شان كعب بن عجرة، فجاء ليأخذ الإسناد العالي، ففيه يعني سنيته الأخذ الإسناد العالي. نعم، أيضا في رواية البخاري فدعا هلا قال النبي صلى الله عليه وسلم القمر يتناثروا على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الجهد، ليس الجهد، الجهد بمعنى السعي والكد، أما الجهد فمعنى المشقة، لا من يعزك من جهد البلاء ودرك الشقاء، الجهد هو أشتوى عليه، ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكن ليس يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. أتجد شهدا؟ قلت لا، قال فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، وفي بعض روايات البخاري وهو في الحديبية، يعني كان إذا جمعنا هذه الروايات فهذه القصة أو نزول هذه الآية كانت في الحديبية في رواية البخاري 1817-18 وهو صلى الله عليه وسلم في الحديبية. نعم، وهذا الحلق لم يكن للتحلل، ينبغي أن نعرف هذا الحلق لم يكن للتحلل من الإحرام الذي كان فيما أمر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إنما هو بسبب الأذى ليس لقصد التحلل، يجب أن نفهم هذا المعنى. نعم، ثم بعد ذلك لما يكون وجب عليه الآن يقول أتجد شهرا؟ قلت لا، قال فنزلت هذه الآية، قال فالصوم 3 أيام وصدق على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة، والنسك شاة. نعم، فجاءت على كل حال فيها جاء فيها هذا الحلق، ونقول الآن لما يكون قد حلق وهم ينتظرون أن يفتح لهم الباب أو يفتح لهم الحصر حتى يصلوا إلى بيت الله عز وجل، فماذا يفعل للتحلل هو؟ أنا يعني مثل هذه الإشكالات اكتبوها الله يبارك فيكم لعلكم تمرون على بعض النصوص. فالآن إذا كان الإنسان حلق يعني أمس بالأمس يكون اعتمر، ثم خرج إلى خارج حدود الحرم لحاجة من الحاجات، جاز له أن يعتمر من هناك مرة أخرى وحلق من قبله. فلما يعتمر في اليوم الثاني الشعر لم يكن نبت على قدر ما يحلق أو يقصر، فماذا يفعل؟ فيفتى به أنه يمرر الموس، مهما كان أنه شيئا ما يكون قد خرج إن شاء الله. فالذي هنا أنا أريد أن نجد ويبحثوا، هل العلماء تكلموا في هذه الحالة؟ ونحن يعني متثبتين إن شاء الله بأن هذا الحلق الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له فلم يكن لأجل التحلل، إنما كان لدفع الأذى. فإذا كان جاء فيما بعد عليه على الجميع التحلل، فبماذا يكون قد تحلل كعب بن حجرة؟ هل اكتفى بالحلق الأول أم يكون قد مر بالموسى؟ هي مسألة اجتهاد في هذه المسألة على كل حال. فالذي يفتى به والله أعلم هو الأحوط، لأنه مهما كان حتى لو كان ساعات فيكون الشعر شيئا ما تحرك، فمرة ثانية نمر عليه موس ونحلق على ما جاء محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. أيضا في من الفقه أن النبي جاء في رواية البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري فحلق فدعا الحلاق فحلقه. نعم. ثم أمرني بالفداء. وفي صحيح مسلم هنا أيضا فائدة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنو دنا يدنو الأمر منه أدنو أدعو، لكن ها قد يكون ها الوقف وها السكت ويكون أدنو. هنا كان الشيخ الهلالي يقرأ الشعر في مثل هذا، وأشرب الماء ما لي نحوه ومع إلا لأن عيونه، وليس عيونا إلا لأن عيونه سيل واديها، أسره إلا أن لأن عيونا سيل واديها، فهذه العيون التي تأتي من سيل وادي حبيبته، فيشرب الماء بدون حاجة إلى الماء، وأشرب الماء ما لي نحوه ومعه إلا لأن عيونه سيل واديها. فهذا حاو سقط سمونه أو حاو التعويض من التنوين. فهنا الله أعلم أدنو هذا حاو السقط والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنو فدنوت، فقال أدنو فدنوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة إلى آخره. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين هكذا يعني إن شاء الله، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني أنا الذي ما وجدت هذا منصوص، لكنه لم يتكرر النبي صلى الله عليه وسلم حالته هذه، ولم يظهر نفاسه بأنه كيف يقربه إليه، فجعل يدنيه ويدنيه إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وآله وسلم. نعم. جاء فيه أيضا في رواية البخاري من حيث الفدية قال فالصوم 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين نصف ساع من طعام والنصف شاة. في رواية البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أنه نعم حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة، وفيه أنه يطعم فرقا من زبيب بين 6 مساكين. الفرق كم يكون؟ الفرق من الزبيب بين 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة، فإذا يكون 3 آصع. ورجح الطعام البخاري رحمه الله يقول الطعام لكل مسكين طعام من طعام، أي البر هو الراجح في هذه الرواية. أما إذا كان الزبيب فيكفي أيضا، لكنه يقول الراجح أو أكثر الروايات أنه الطعام. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن ابن إبراهيم الدحيم والدمشقي ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن نافع، عبد الله ابن نافع، نعم ابن أبي نافع الساعر ثقة في حفظه شيء لكن كتابه صحيح، هكذا قال. لا يظهر لنا أن هنا روى عن كتاب أو من حفظ، فيبقى على كل حال حديثه فيه موضوع الخطأ إذا كان الأئمة خطأوا، لكن ما دام قد توبع فعرف أنه وإن كان في حفظه شيء من الخطأ صحيح الكتاب لكن توبع في هذا فلم يخطئ. عن أسامة بن زيد هو الليثي أيضا صدوق يهم، عن محمد بن كعب هو القرظي نعم كعب القرظي من بني قريظة رضي الله عنه، عن كعب بن عجرة نعم الذي كان قد أتي به فلم ينبت فترك وصار صحابيا رضي الله عنه، عن كعب بن عجرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين آذان القمل أن أهلق رأسي وأصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، وقد علم أن ليس عندي ما أنسك، علم صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندي ما أنسك أي ما أذبح شاة، فجعلني بين 2 سأصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وإذا كان الإنسان علم من المستفتي بأنه لا يقدر أن يصوم 3 أيام ويقدر أن يطعم 6 مساكين، استفادة من هذا الحديث يجوز له أن يقول أطعم 6 مساكين، نعم أطعم 6 مساكين إذا علم، لكنه ينبغي أن يبين لعامة الناس أن عليك كذا وكذا، مخير فيه فدية من صيام أو صدقة أو نصف، نعم لأنه قد علم أنه ليس عندي ما أنسك، وحسر الأمر بين أمرين صيام وإطعام. فلذلك نقول المفتي إذا عرف من الإنسان أنه لا يقدر على بعض الأشياء فيعين له الشيء الذي يقدر حتى لا ينسى ولا يخطئ فيه. ثم بعد ذلك قال باب الحجامة للمحرم الذي أحرم ويكون الحلق القراص والطيب وغيره على كل حال، هذا كله يكون منهيا عنه، فهل يجوز أن يحرم أن يحتجم؟ قال حدثنا محمد بن الصباح أنه جرجر أي ثقة قال حدثنا الله قال أنبانا سفيان بن عيينة أن يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد القرشي هذا معروف أنه الهاشمي ضعيف الحفظ، عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. هذا الحديث على كل حال جاء صائم محرم، تكلم بعض العلماء قالوا أنه ليس بالضروري من رواية ابن عباس أنه يقول أنه في حالة الصوم وهو كان محرم أو في حالة الإحرام كان صائما فحلق وهو فاحتجم وهو في مشتغل بالنسك بالعبادتين الصوم والإحرام، إنما هو في بعض الأحيان أو حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في حالة الصوم فكان في حلق، وأما في حالة الإحرام فهذا أمر آخر أو قصة أخرى. وفي رواية البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار نعم أول شيء سمعته أطان يقول سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس قلت لعله سمعه منها، ويقول في على كل حال الجمع بين الروايتين ممكن، الرواية جاءت هنا أن مقسم ابن عباس وهناك عطاء سمعت ابن عباس ثم قال حدثني عطاء قال حدثني ابن عباس، فيكون سمع عطاء من طريق طاووس من بدون واسطة أيضا ليس فيها إن شاء الله خلاف، وهو جاء في رواية البخاري أيضا وهو محرم في رأسه، يعني احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، شقيقة السودان النصي الذي يسمونه. نعم. وكذلك عند مسلم أيضا أن ابن بحينة احتجم بطريق مكة وهو محرم صلى الله عليه وسلم وسط رأسه، هكذا شقيقة وأين إحرامه، هذه كلها من الممكن أن يكون يعرف المرض، ولهذا المرض شقيقة أين يحتجم في وسط رأسه. وسط الرأس إذا كان كانت الحجامة فهل يلزم أن يحلق أو لا يلزم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعره غزير صلى الله عليه وسلم، ولا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يمكن الحجامة إلا بعد حلق الرأس، حلق هذا المكان خاصة. وبذلك قال العلماء حتى لو اضطر إذا حلق الرأس فجاز الاحتجام، جاز الاحتجام. وهذا غير واحد من العلماء قال أنه يجب عليه فدية أيضا، احتجم بطريقة وهو محرم وسط رأسه. وعند أبي داود أن احتجم بطريق مكة في رأسه من داء كان به. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه احتجم صلى الله عليه وسلم على ظهر القدم، هذه قصة أخرى، قد يكون احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. الرواية تأتي جابر رضي الله عنه أيضا قريبا من هذا المعنى. فإذا الإشكال هنا يأتي إذا كان الإنسان يحتجم في حالة الإحرام، فإن كان لا يحتاج إلى إذا كان في موضع لا يحتاج إلى الحلق فهذا ليس فيه إشكال، لأن الشرط هذه لا ليس مخالفا لاستمرار الإحرام. لكن الحلق إذا كان في الرأس ويحتاج إلى الحلق، هل هذا الحلق موجب للفدية أو ليس موجبا؟ قالوا لم يذكر في احتجاب النبي صلى الله عليه وسلم أي فدية، فجاز أن يهلق على قدر الحاجة للاحتجام وليس عليه فدية. نعم. ثم قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ثقة، قال حدثنا محمد بن أبي الضيف. محمد بن أبي الضيف المخزومي هذا مستور، ووثقه ابن حبان رحمه الله عن ابن خزيم هو عبد الله بن عثمان ابن خزيم صدوق عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر. فهذا الإسناد فيه علتان، كون محمد بن أبي الضيف مستورا، وثانيا عن أبي الزبير عن جابر، ليس فيه تصريح أبي الزبير وهو مدلس عن جابر رضي الله عنه. وطلبت أن أجد وبحثت لكن ما وجدت تصريح أبي الزبير بالسماع. نعم. وهذه الرواية أيضا جاءت عند النسائي من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، هكذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان صلى الله عليه وسلم به. الوثء هو كأنه الذي يسمونه فدع في الرجل، أو من رحصة، رحصة أي جرح قد يكون أو إصابة لكنه لم يجرح، قد يكون أصيب بشيء ويكون يؤلمه ولم يعني يشق اللحم، نعم، أو العظم من غير كسر، رحصة. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من رحصة أخذته، الرحصة وقالوا أنه ضربة أو وقع، قد يكون يقع الإنسان على رجله ويحصل له انتفاخ وألم لا يكون فيه جرح ولا كسر. نعم. وجاء في عند الإمام أحمد من وثع كان بوريكه صلى الله عليه وسلم أو ظهره، أيا كان على كل حال فالاحتجام أو حجامة لإخراج هذا الدم من هذا المكان، وهذا وارد في الحقيقة، قد يتزمد الدم في مكان أصيب بالضربة ولم يكن انشق، لو كان انشق وخرج الدم قد يكون عريا، لكنه لم ينشق فيكون يخاف أن هذا الدم يتحرك، كما يقولون في هذه الأيام يخيفون أن هذا الدم ربما يتحرك فيصل إلى القلب أو إلى عروق القلب، فيكون الدم غير سائل ويكون مفتتا فيسد المنافذ إلى آخره. فاحتجام لمثل هذا يكون أيضا، هذا نأخذ من هذا الحديث هذه السنة، ويكون أخذ حجامة إن شاء الله في حالة الإحرام لا يكون محرما ويكون بدون فدية. ثم بعد ذلك قال باب ما يدهن به المحرم. نعم بارك الله فيكم. هناك بعض الأسئلة اليسيرة الآن سأل أرسلتم. نعم من أول. طيب الآن أشوف إن شاء الله. اللهم صل على محمد. قال عبد الرزاق صاحب الدستوائي، لماذا قال صاحب الدستوائي؟ نعم لعله يكون ليس دستوائيا هو، يعني الذي نعرفه من نسبته، انظروا نسبته أنه هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله السمبر الدستوائي هكذا، فلعله لأجل صحبة فلان يكون نصب معه. نعم هل شيخنا هل النهي عن الصلاة بين السواري باقي مع تباعد بين المصلين؟ نحن يعني ينبغي إذا كانت السنة لا نضرب له الأمثال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصف بين السواري، فهذا الصف ولو كان على تباعد إذا وقع ولو بين السواري وتقول أنه التباعد لا يضر، نقول مخالف لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه إن شاء الله. نعم هل النهي عن الصلاة بين السواري باقي ما تباعد بين المسلمين في كل صف، ويجتنب علما المسجد فيه ساعة، لا سيما وأنا أرى أن النهي هنا للتحريم كما فصل بعض العلماء؟ هذا هو الصحيح جزاك الله خيرا. نعم ولذلك نقول ما دام الأمر ساعة في المسجد ساعة، وعند الاضطرار قالوا جاز إذا باق المسجد، وكما يكون الإنسان على يمين الإمام في الصف المقدم وكذا، فيكون هذا أمر آخر، لكن ينبغي أن نقول هذا هو ولا يغير إن شاء الله. هل للمرأة أن تضرب طلاقها إذا علمت بوقوع زوجها في الفاحشة مرارا ولا يرتدع؟ لها حق، لأن هذا عيب، وأي عيب؟ الله المستعان الله المستعان. طلاق نعم وليس الخلع، والقاضي يعني لا بد أن ينظر إلى أنه ما دام العيب في الرجل فيطلق هو أو يأمره بالطلاق، يفسخ بنفسه ولا يكلفها بالخلع، لأن الخلع إذا كان الزوج لا يظهر منه تقصير أو شيء من النقص، فالمرأة تخالع، لكنه هنا العيب في الرجل فلها حق طلب الطلاق وليس الخلع. نعم إذا كان تعب، فرضنا أنه وقع مرة ثم ذكر لزوجته أو عرفت زوجته وتاب توبة النصوح إن شاء الله فسترت عليه، الله يستر عليها ويدعى أنه يبارك الله في حياتهما وأولادهما، لكن إذا كان لا يرتدع فهذا ينبغي أن تبتعد عنه يعني بكل صراحة. نعم كيف الجامع بين حديث ابن ماجه هنا في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وحديث أفطر الحاجم والمحتجم؟ نعم كان الظاهر أفطر الحاجم والمحتجم، لا أفطر الحاجم والمحجوم في حديث جعفر، وكان أول ما قرحت الحجامة كما جاء في الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فكان جعفر يحتجم فقال أفطر الحاج المعدوم ثم نسخ هذا الحمد لله. نعم نسخ هذا وذكره الأئمة في كتابه وخاصة الحازمي في درجات ذكر عدة روايات في النسخ فهذا منسوخ. نعم وآخر ما للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو محرم قد فعل هذا فيكون آخر أمره ناسخا لأول أمره وصلى الله على خير خلقه. أخنا السؤال المتعلق بالسند سلمكم الله في الحديث 33 و100 بعد 3000 موجود السؤال هنا أول سؤال. نعم في كتاب الإيمان والسنة ليس من المصنف لا هذا لا كيف يقال كيف يقال عنه ثقة عابد ثم يصرح بالتحديث ويقولون لم يسمع من سفيان؟ اي نعم حديث هو هذا الذي نقول انه قالوا انه قيل انه لم يسمع. تعرفون ان هذا يوجد الان لو جمعتم فيكون لكم موضوع جيد ان ابن ابي حاتم قال لم يسمع والبخاري قال سمع او كذا فيكون في الحقيقة هذا محل بحث فيقولون انه لم يسمع هكذا قالوا لم يسمع من الثوري لأنه أمسك عن الرواية قبل موته هكذا الله أعلم. نعم ف يعني تنظرون إن شاء الله إشكال يسلمكم الله مع قوله حدثنا أي هو هذا الذي نقول فيكون الصحيح أنه يكون سمع هذا الذي نقول إن شاء الله لكن مع ذلك قد يكون قاسم بن محمد ثقة هل أخطأ في تعبير وقال عبد الله بن القريب ما قال حدثنا لا ما دام الثقات موجودين وقد سرحوا فلا بد أن نعتمد على هذا ولا نرفع الاعتماد في كل سند هذه الشبهة تبقى فيقال الراجع أنه سمع إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقبل الله منا منكم الله يوفقنا للاستمرار إن شاء الله نستمر إن شاء الله والله هو المستعان والمعين يا من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.